إعادة النداء بالاسم تكريما، وتنبيها، اقنتي، القنوت الطاعة، وكثرة العبادة ودوام العبادة وإطالة القيام في الصلاة. قال مجاهد: أطيل القنوت. وقال قتادة: أطيعي ربك. طيب، بين قوسين لربك، اللام للاختصاص، أي اجعلي قنوتك خالصا لله. بلا شرك ولا رياء. فقيل: أطالت القيام حتى تورمت كعباها ونزل الماء الأصفر في قدميها، وحطت الطير عليها تظنها جمادا، لسكونها وطول قيامها. واسجدي بين قوسين، اسجدي قدم السجود على الركوع لفضله. وهو من أفضل الطاعات، ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واركعي بين قوسين، الركوع انحناء الظهر، عبادة لله عز وجل. بين قوسين مع الراكعين، مع المصلين، إما جماعة وإما أن تكون من جملة الراكعين، وإما أن تكون من جملة الذين يركعون لله عز وجل. طيب، عندنا هنا أحاديث ذكرها ابن كثير، وقد قال ابن أبي حاتم حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن ابن هيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. هذا ضعيف. قال رواه ابن جرير من حديث الله عن دراج وفيه نكارة. ابن كثير أشار إلى هذا، يقول وفي رواية دراج عن أبي الهيثم ضعف. في عندنا إسناد آخر ذكر حافظ بن عساكر في ترجمته من طريق محمد بن يوسف الكديني، وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا وليد مسلم على أوزاع يحيى بن كثير قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. طبعا الكديني تقدم وذكر بالكثير رحمه الله، قال فيه مقال. فهو ضعيف، والحديث ضعيف هذا أو السند هذا ضعيف لأجل الكديني. طيب، الآن نأتي إلى فوائد الآية. نقول: وفي الآية أن نعم الله إذا زادت فلا بد من مقابلتها بمزيد من العبادة، وفيها أن العبادة بالخشوع والخضوع والسجود والركوع هو من إعداد الله للعبد الصالح وتهيئته لمواجهات المستقبل وأداء ما يطلب منه من المهام الشاقة. طبعا ليش؟ لأن عندنا لما مريم عليه السلام حملت صار في مواجهة كبيرة ضخمة بينها وبين قومها، ويا مريم لقد جئت شيئا فريا، ويا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. ما كانت لو ما كانت مريم عندها قدرة عندها عبادة ما استطاعت المواجهة، كيف ستواجه قومها؟ هذه مهمة جدا في المواجهة بالعداد بالعبادة. طيب وفيها الترغيب الأمر بالعبادة المستمرة وعدم الانقطاع، وفيها فضل الجمع بين العبادات البدنية والعبادات القلبية، فالقيام بالبدن والخشوع والخضوع والإخبات بالقلب. إذن القيام طيب فالقيام والركوع والسجود بالبدن والخشوع والخضوع والإخبات بالقلب. فالقيام والركوع والسجود بالبدن والخشوع والخضوع والإخبات بالقلب. وفيها أن طول القيام كان دأب الصالحين قبلنا، وفيها وجوب الامتثال لأوامر الله والإخلاص له في العبادة، وفيها أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء، لقوله واركعي مع الراكعين، لا لقوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات. وفيها أن الصلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة، وفيها أن الصلاة كانت من عبادات الأمم السابقة، وفيها أن ملازمة الطاعة تحفظ النعم وتزيد العبد قربا من ربه. هل يؤخذ منها هل يؤخذ منها أن صلاة المرأة مع جماعة الرجال أفضل من صلاتها مع جماعة النساء؟ نريد أحدا يبحث لنا هذه المسألة. هل يؤخذ من قولي واركعي مع الراكعين أن صلاة المرأة مع جماعة الرجال أفضل من صلاتها مع جماعة النساء؟ طبعا نحن نعلم أن المرأة ما هي مخاطبة صلاة الجماعة أصلا، المرأة ما هي مخاطبة صلاة الجماعة أصلا، لكن عندنا احتمالات. أول شيء تصلي وحدها، اثنين أن تصلي مع جماعة الرجال يعني في المسجد مثلا، ثلاثة أن تصلي مع جماعة النساء، أربعة أن يكون الجماعة فيهم رجال ونساء. لكن المقصود يعني لما نقول جماعة الرجال يعني الإمام رجل، جماعة النساء يعني الإمامة امرأة. فعندنا ثلاث احتمالات: المرأة تصلي وحدها، أو تصلي مع جماعة الرجال، أو تصلي مع جماعة النساء. فالآن السؤال هو هل يفهم، هل يمكن أن يفهم من الآية واركعي مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات أن صلاة المرأة إذا كانت مخيرة بين تصلي مع جماعة رجال ومع جماعة نساء أن صلاة مع جماعة رجال أفضل أو لا؟ لأن بعضهم قال واركعي مع الراكعين يعني كوني في جملة الراكعين، يعني كوني من الصنف هذا من العباد الذين يركعون لله، وما لدخل القضية صلاة الجماعة، والمرأة ما هي مطالبة أصلا صلاة الجماعة ولا مأمورة صلاة الجماعة إلى آخره. طيب فمن يبحث لنا هذه المسألة؟ أيوة يعني هو يرى أنه أمر مريم بالصلاة مع جماعة الرجال خاص بها دون النساء. طاهر بن عاشور. طيب صلاة مع الرجال أفضل وأتم، تفسير خازن. أعد عبارة مرة ثانية. طب ممكن نكتب كذا بس الآن مؤقتا: وفيها أن جماعة الرجال أفضل وأتم من جماعة النساء. وفيها أن جماعة الرجال في الصلاة أفضل وأتم من جماعة النساء. لكن ما زالت المسألة يعني امرأة عندها خيارين: تصلي مع جماعة رجال ولا تصلي مع جماعة نساء، أيهما أفضل؟ هل يفهم الآية الأفضل صلي مع جماعة الرجال ولا لا يفهم؟ فمن يأتي لنا بجواب هذه المسألة؟ حتى لنا اسأل استفتي. هذا واحد، هو ثلاثة، اثنين، طيب ثلاثة. وأيضا الإخوة الذين معنا على الإنترنت يعني مشتركون في هذا أيضا، وقد وصلت دروس مكتوبة أيضا من بعض، من إحدى الأخوات من مصر جيدة تشكر عليها. طيب مزيدا من الفوائد من التفاسير، أيوة. من هو؟ ابن القيم. طيب، ذكر القنوت أولا ثم ماذا ثم ماذا، لأنه ذكر ثلاث مراتب. أيوة، وين الثالث؟ وين الثاني؟ الثالث ما ذكر. طيب غيره. طيب غيره. واستبعد هذا الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، فإن الشيخ قال قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع فقدم على الركوع، أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. هذا في موضع. موضع آخر قال ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع، نقول الأصل خلاف ذلك، لكنه نص أو لكن نص على السجود وبدأ به لأنه أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير. فإذا هناك من قال إن الترتيب هذا واسجدي واركعي، لأن في شريعتهم السجود قبل الركوع، شريعتنا الركوع قبل السجود بالعكس، والشيخ قال لا ما هذا غير مراد. يعني إذا عندنا رأيان في هذه المسألة. قدم السجود لأن المقام مقام شكر. أيوة، نحن ايش ذكرنا في تفسير في تقديم الركوع على السجود؟ قلنا أظن قدم السجود على الركوع لفضله. أعطونا العبارة اللي ذكرناها. طيب، وقيل تكملة، وقيل قدم السجود لأن المقام مقام شكر. وقيل قدم السجود لأن الركوع في عبادته، لأنه في عبادتهم قبل السجود بخلاف الترتيب في صلاتنا، بخلاف الترتيب في صلاتنا. طيب، إذا الآن استوعبنا الأقوال. طيب، في إضافة؟ أعد. طيب وفيها يعني وفي الآية وفيها تواضع العبد لربه بالركوع والسجود حفظا له من العجب والغرور. يعني بعض المتكبرين أصلا ما يفكر إذا سجد ليش السجود، سجود على فهم ما تعالج الكبر الذي في نفسك، لأن هذا الركوع انحناء والسجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا كله تواضع لله، ففيه تربية للنفس على عدم التكبر. نعم ممكن. طيب باقي شيء تفاسير؟ أعد. من مما هيأها لرفعة الله في الدارين. كيف؟ أي شيء ثاني؟ طيب. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. هذا في باب ما جاء في الثبات عند القتال. قلنا إن هذا أو هذه الروايات من كلام ابن عمر، أو هذا الموقف الذي يحكيه ابن عمر رضي الله عنه كان في معركة حنين. لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولون وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من أثبت يوم حنين. وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم نولهم الدور، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. طيب، فممكن يكون اختلاف يعني العدد باختلاف تقدير الرائي، ممكن تقدر 80 مع تقدر 100، ممكن يكون انهم كانوا 80 بعدين ضم اليهم مزيد فصاروا 100، او كان في نوع من التفرق فعدهم 80 واحد او قدرهم 80 فلما انضم اكثر قدرهم الاخر ب 100. طيب، إذا يعني مع أنه كان معه في حنين يعني عدد أكثر من 10,000، بس ما ثبت إلا 100. يعني عند الجد ما ترى الذين اللي جاءوا يعني من أسلموا حديثا وممن خرج مثلا يرجو غنيمة، أو ما ثبت. بقيت القاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام في من أصحابه هذه الثلة وهذه الكوكبة التي ثبتت معها. فتراجع الناس بثبات هؤلاء القلة 100 أو 80، تراجع الناس. طيب، في رواية أخرى في نفس الباب عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلب سيفة، فقال: لم تراعوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن هو أنس رضي الله عنه يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في جرأته وشجاعته، بالإضافة طبعا إلى خلقه وخلقه وصورته وسيرته ونسبه وحسبه ومعاشرته ومصاحبته، أكثرهم كرما وسخاوة وأشجعهم قوة وقلبا وأجرأهم على الحق صدعا وإعلانا به، لأنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس. خرج يوما وقد سمعوا في المدينة ضجة وفزع الناس، أول واحد طلع يشوف ما هو مصدر الصوت وما الخبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. استعار فان كان مستعدا، استعار مباشرة فرسا لأبي طلحة وخرج عليه. خرج عليه، لما رجع قال: لم تراعوا، يعني طمأن المسلمين، والروع هو الفزع والخوف. لم تراعوا يعني لم تخافوا ولم تفزعوا. وليش قال عن الماضي لم، يعني أنه لم تراعوا أو بهذه الصيغة؟ المبالغة في النفي، ما وقع روع أصلا، كأنه ما وقع روع أصلا، مبالغة في النفي. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: وجدته بحرا، عن فرس أبي طلحة. إيش مثل فرس أبي طلحة؟ مندوب. طيب إيش يعني وجدته بحرا؟ يعني سريعا جدا في غاية السرعة. طيب، يقول السؤال: إذا عانى الإنسان نفسه فهل يغسل الأعضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويصب أحد عليه الماء من خلفه؟ نعم ممكن. أم يرقي نفسه؟ أيضا هذا علاج للعين، فسواء هو أصاب نفسه بالعين أو أصاب نفسه بالعين فيغسل لنفسه من نفسه، يغسل لنفسه. وقد ذكر بعض الرقاه أنه مجرب ونافع، فيغسل لنفسه من نفسه، وذكروها في مسائل العين. هل يصيب الإنسان نفسه بالعين؟ إنه الجواب نعم، ممكن يصيب نفسه بالعين. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.